ايوه جديده في المزيد الله اكبر. محمد. الله أكبر. قال تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Thank you. Oh. Thank you. Yeah.